أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشنا في الحلقات السابقة مع حقيقة التوكل ودرجاته. أما بالتوكل ثمرات عجيبة. أول شيء أن الإيمان لا يتحقق إلا بالتوكل. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكأن الآية تقول: إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا. فمن لم يتوكل على الله فالإيمان لا يرتسم داخل قلبه. ثم طمأنينة النفس وارتياح القلب وسكونه إلى ما عند الله. لما الإنسان يتوكل يطمئن ولا يشعر بقلق ولا توتر ولا يبقى منضبط الأفكار. ثم إن المتوكل على الله قد كفاه الله مؤونة كل شيء. ليه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا يعني بالذي لا بد منه، اللي كتبه رب العباد سبحانه وتعالى. فالعبد سبحان الله من من من من ثقته برب العباد عز وجل يكون الله قد كفاه كل ما أهمه وما يهمه. ليه؟ لأنه هو إنسان وضع التوكل الصادق داخل قلبه. فالمتوكل على الله سبحانه وتعالى بهذا المنطق: الله قد تولى كل أمره وتولى كل شؤونه. فعندئذ يطمئن العبد ويشعر بهذه الطمأنينة التي دخلت على قلوب الصحابة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك إذا خرج الرجل من باب بيته كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملكان أوقيت، فإذا قال توكلت على الله قال الملكان كفيت. فيلقاه قرناؤه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي؟ هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخرج من بيتي لازم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت متوكل على رب العباد وأنت خارج: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أكسب سوءة أو أجره على أحد من المسلمين. إذن قلب ابن آدم سبحان الله يعني مشعب على أمور كثيرة، لكن لما يتوكل الله يجمعه ويجمع هذا القلب. وعندئذ يعني طالما أنه صادق التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى، قال ربنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الإنسان يحتسب الأمر لله سواء في أمور الدنيا أو في أمور الإيه أو في أمور الآخرة. ولذلك لو أن الناس كلهم أخذوا بهذا الحديث لكفاهم كما قال أبو ذر رضي الله عنه. أيضا التوكل هو من أكبر الأسباب الجالبة للمنافع والدافع على المضار. ليه؟ لأن الإنسان لما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ما ما ما ما لما قال سيدنا إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، قال الله للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما قالوا للصحابة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله هو مولاكم، هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. طالما أن العبد يتوكل على مولاه تجد أن ثمرات التوكل سبحان الله كما يقول ابن القيم، يعني الله سبحانه وتعالى طالما العبد توكل على الله، إذن الله ألجأ العبد إليه ظهره وأموره فتولاه رب العباد سبحانه. فلا يأتي الله للعبد إلا بالخير. لماذا؟ لأن طالما الإنسان أناخ راحلة توكله وقلبه على باب الله عز وجل، إذا بكل الخير يأتي له. أما أن يعتمد كل الاعتماد على عقله، يعتمد كل الاعتماد على علمه، يعتمد كل الاعتماد على ماله، المال عارية مسترجعة، والعقل يخطئ ويصيب، والذي توكلت عليه من أقارب لهم حيثية ولهم مناصب في الدولة ربما ماتوا، ربما رفعوا من مناصبهم، لا يدوم وضع الإنسان على حال أبدا. لكن أنت لتدم على أنك متوكل على رب العباد سبحانه وتعالى، عندئذ تظهر فيك يعني علامات العبودية لرب العباد سبحانه وتعالى. ثم أن الله عز وجل بتوكلك يورثك محبته سبحانه. لماذا؟ ان الله يحب المتوكلين. سبحان الله، يحب المتوكل. ليه؟ لانه لان هذا التوكل يورث قوة في القلب وثباتا في القلب ومحبة سبحان الله يعني، وقوة تستطيع تتحدى بها الاعداء سواء شياطين الانس او شياطين الجن. احبتي في الله، لماذا لا نتوكل على رب العباد عز وجل؟ توكلوا على الله تربحوا وتستبشروا وتطمئن قلوبكم وتهدأ نفوسكم. ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين توكلوا على الله حق التوكل ولم يتواكلوا، حتى يورثنا رب العباد عز وجل الصبر والخير كله. إن ربي على ما شاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.